ركز قوي، انت بتسمع كلام النبي، فلما تسمع كلام النبي اسمع بقلبك، ولا تكن من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قاعد تسمع لي بودانك وقول لك سمع، تهزلي دماغك. طب قولي اللي انا بقوله. مش فاكر، لانه هو ما كانش معانا، هو بيبصلي وقلبه بره. سؤال راح للنبي وقال له يا نبي الله كيف يرفع العلم منا؟ اهو السؤال اهو اللي كانوا خايفين يسألوه لسيدنا النبي محمد، كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف؟ ركز معاي، شوف النبي بيقول ايه. الجهل هيوصل فين؟ شوف الجهل هيتنه يزيد واحدة واحدة، بحجة بقى ان الناس ايه مشغولة بايه، بيزنس، فلوس، لقمة العيش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وقد بدأنا في العلامات الصغرى التي هي مقدمة لعلامات الساعة الكبرى، ومع الحديث رقم 110، الحديث 110 والدرس رقم 96 بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي باب في غاية الأهمية بدأت مع حضراتكم بفضل الله عز وجل فيه منذ درسين سابقين، خدنا درسين فاتوا في قضية ضياع العلم وموت العلماء، كلمنا في ثلاث أحاديث، فضلنا حديثين اثنين هنحاول جاهدين بفضل الله سبحانه وتعالى إن احنا نلمهم ونلم شرحهم وننتهي منهم عشان نخلص باب العلم في هذا اللقاء، وإن كان الكلام كثيرا لكن نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويبقى جملة الأحاديث في باب ذهاب العلم يبقوا خمس أحاديث، خدنا ثلاثة في الدرسين اللي فاتهم، في هذا اللقاء بقى ناخد الحديث رقم 110 ورقم 111. حديث رقم 110 بعد ما تصلي على الحبيب محمد، ركزوا بقى معايا كده قوي عشان نعرف نوصل المعلومة. حديث رقم 110 في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، لكن مسند الإمام أحمد فيه راويان ضعيفان، الراوي الأول معان بن رفاعة والثاني علي بن زيد، يبقى السند ضعيف لأن فيه رويان ضعيفان، لكن الحديث له شواهد، هذه الشواهد تقويه وتجعله حسنا أو صحيحا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الشواهد من حديث سيدنا صفوان بن عسال، ومن حديث عوف بن مالك، ومن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، يبقى الحديث جه عن أربعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا معي عن أبي أمامة الباهلي، ركز معي عشان مش هنشرح ونوسع إلا فالموضوع هيفلت مننا، وإحنا عاوزين نجيب الحديث رقم 110 و111 إلا لادي. عن أبي أمامة الباهلي قال لما كان في حجة الوداع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع قام رسول الله وهو يومئذ مردف الفضل بن عباس على جبل على جمل آدم، يعني النبي في حجة الوداع مركب وراه سيدنا الفضل ابن العباس رضي الله عنهما على جبل آدم، جبل ايه؟ جمل ايه؟ أسمر. فقال يا أيها الناس، ده كلام مين؟ كلام سيدنا النبي في حجة ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. بقول لهم الحقوا نفسكم اتعلموا اشربوا، إما تلاقوا علم اشربوا، خذوا خزن عشان هيجي لك يوم مش هتلاقي ايه، مش هتلاقي علم، فيبقى معاك ايه مخزون استراتيجي، مش مخزون من اكل ولا شرب، مخزون من الدين الحق ينفعك في زمن الجهل وفي أزمنة الضلالة وفي أزمنة يتصدر فيه الأصاغر والأنجاس والمزورون والكهنة من الذين يلبسون ثوب العلماء ومن الدجالين والكذابين والمحرفين والمزورين والمنافقين والمبدلين والمغيرين لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع العلم. بيقول بقى أبو أمامة بيقول وقد كان أنزل الله عز وجل في الآونة دي، كان ربنا أنزل آية من القرآن، يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. الصحابة كانوا بيسألوا كتير، وأحيانا كتر الأسئلة كان بيغضب النبي محمد، فمن شدة غضب النبي لكثرة أسئلة الصحابة أنزل الله هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلما النبي غضب قوي الصحابة بقى خافوا إنهم إيه يسألوا النبي محمد. قال أبو أمامة قال فكنا نذكرها كثيرا من مسألته، كنا نبقى نفسنا نسأل النبي السؤال ونخاف نسأله لما نتذكر إيه يا أيها الذين أمنوا إيه لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. واتقينا ذلك حين أنزل الله على نبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنا بنخاف نسأل. قال فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء. الأعراب اللي هو جاي من الصحراء، حبينا بقى إيه قلنا كويس الأعراب مشهورين إنهم إيه عندهم إيه دفعة وجرأة، فقلنا بقى فرصة نديله سؤال ونديه إيه رشوة. بيقول فرشوناه، طب هل دي رشوة محرمة؟ لا، ده الرشوة المحرمة معروفة، ده هو بس لفظ لغة وكده، يعني أعطيناه هدية مش رشوة بقى محرمة، لأن الرسول بيقول لعن الله إيه الراشي والمرتشي وفي رواية الرائش والرائش، لكنها زيادة ضعيفة لكنها صحيحة المعنى، أي أعطيناه هدية نشجعه بها على أن يتقدم بالسؤال إلى النبي. قالوا له إيه رأيك بقى تدخل بس تسأل النبي سؤال واحد وهنديك بقى حاجة جميلة قوي. فالأعرابي فرح، يا سؤال ولا يهمكم، قولوا الأسئلة اللي انتوا عايزينها وانا أقولها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فروشوناه برداء، قال فاعتم به، يعني عملوا ايه لف الرداء حتة قماش كبيرة كده لفها عمامة فوق رأسه. قال حتى رأيت حاشية البرد خارجة من حاجبه الأيمن. قال ثم قلنا له، طلبوا منه ايه بقى، قلنا له سل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال له ايه هو السؤال بقى، قال له يا نبي الله، هم لقنوه السؤال، السؤال راح للنبي وقال له يا نبي الله كيف يرفع العلم منا، اهو السؤال اهو اللي كانوا خايفين يسألوه لسيدنا النبي محمد، كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها نساءنا وذرارينا وخدمنا، يعني ازاي العلم ده يترفع واحنا القرآن ما بين ايدينا والسنة، وبعدين ده احنا اتعلمنا معاني القرآن وتعلمنا السنة وعلمنا القرآن والسنة بالفهم الصحيح لأبنائنا وبناتنا ولخدمنا، فكيف يرفع العلم منا. خلي بالك، يعني هم كانوا بيعلموا ايه أولادهم ونسوانهم وبناتهم وأبنائهم وخدمهم القرآن والسنة، إنما تعالى دلوقتي على 90% من المسلمين لا يعرفوا لا قرآن ولا سنة. لا يعرفوا لا قرآن ولا سنة. اللي بيسمع ان في درس علم بياخد بعضه وطير، الحق امشي قبل ما الشيخ يزنقك. خلينا نروح نقعد هنا ولا هنا في التراوي، انما هنقعد نزنق نفسنا نص ساعة نتعلم؟ هي نقص علم؟ علم ايه يا عم؟ هما هيقولون قال الله وقال الرسول. انما دول ناس علموا قيمة القرآن والسنة، علموا قيمة الدين، حافظوا على دين الله فحافظ الله عليهم، نصروا دين الله فنصرهم، أعزوا دين الله فأعزهم، رفعوا دين الله فرفعهم، سودوا دين الله فسودهم، واجعلهم سادة وقادة لأهل الأرض. إنما احنا خلينا القرآن والسنة خلف الظهور. قرآن وسنة ايه؟ علمانية، ده ليبرالية، ده ديمقراطية، ده شمحطية، ده أي حاجة بقى، أي حاجة، أي حاجة في أي حاجة، خلطبيصة يا أبو عيسى، معجنة من كل شكل ولون، من كل باطل نتحاكم إليه. ولذلك دلوقتي شوف البدع والضلالات في الأمة لا حصر له، درواشة على أصولها الضالة المنحرفة، فساد وانحراف لا حصر له، بدع وضلالات وخرافات وانزلاقات وانحرافات وزندقة، كل ذلك بسبب البعد عن كتاب الله وسنة النبي محمد. لأن احنا عندنا أهم حاجة الأنبوبة، أهم حاجة البيضة بقت بكام، أهم حاجة رغيف العيش، أهم حاجة، وللأسف ده هيضيع وده هيضيع. ضيعنا الدين من أجل الدنيا فسيضيع الدين وتضيع الدنيا. الدين هيضيع من إيدينا وإحنا اللي ضيعناه، والدنيا هتضيع برضك. من ضيع دينه ضيع الله دنياه وآخرته، ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنك. والناس مش مصدق، هيصدقوا الأيام القادمة ستثبت، سيصدق الناس رغم أنوفهم كلام الله وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فرفع النبي رأسه، النبي لما سمع السؤال من الأعرابي وقد علت وجهه حمرة من الغضب، وإذا للصحابة كانوا عاملين حساب، كانوا خايفين للنبي يغضب، وفعلا النبي وشه حمر والغضب ظهر على وشه من السؤال، لأنه النبي ما كانش بيحب إيه؟ كثرة الأسئلة. ليه بقى؟ لأن هو البيان بيجي بعد كده، فكثرة المسائل أكثرها شر، إلا إذا كان السؤال حتميا ضروري. وقد علت وجهه حمرة من الغضب فقال، شوف النبي قال إيه؟ أي ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، ودي كلمة كان بيقولها العرب متعودين عليه، يعني يا ليتها فقدتك حين ولدت، وطبعا لا يقصد ظاهرها وإنما تعود عليها العرب. هذه الرسول ضرب لهم مثال، قال هذه اليهود والنصارى قدام عينيك، اليهود والنصارى، اليهود في إيدهم التوراة والنصارى في إيدهم إيه؟ الإنجيل. أدي كتبهم، حتى في كتبهم المحرفة حمير لا يفهمون شيئا في كتبهم المحرفة، مع أنها محرفة وحرفوها، إلا أنهم لا يعقلون معناها الأصلي، فمع التحريف الذي وقع فيها فيها من الحق ما لو تدبروه لوصلوا إلى الإيمان بنبينا محمد وإلى الإيمان بالقرآن. ولذلك علماءنا زي شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الرائع البديع اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وتلميذه ابن القيم في كتابه العظيم هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، جابوا من قلب التوراة والإنجيل آيات تثبت نبوة النبي محمد. بس اليهود والنصارى ايه؟ المغضوب عليهم ولا ايه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نوم اليهود والنصارى. فالرسول بيقول لهم ما أو التوراة المصاحف، سماها مصاحف على أنها إيه؟ زي المصاحف، ما هي كتب نزلة من عند الله بس فيها تحريف. قال هذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف، المصاحف اللي إيه بقى؟ مش القرآن، التوراة والإنجيل بتاعهم، لم يصبحوا يتعلقوا بحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم، يعني معاهم التوراة والإنجيل ومع ذلك إيه؟ لهم فهمين التوراة ولا الإنجيل ولا عارفين أي حاجة. ولذلك ربنا علمنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود ولا الضالين اللي هم النصارى. ثم قال النبي محمد: ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته. كررها النبي 3 مرات، يعني العلم هيذهب إزاي؟ بموت العلماء. موت العلماء إنهم العلماء المخلصين، العلماء الربانيين، العلماء الصادقين. ويبقى مين بقى؟ السكلية. يتبقى السكلية بقى اللي هم مين؟ الأصاغر اللي احنا قلنا عنهم في الدرس اللي فات أن يلتمس العلم عند ايه؟ الجاهل الأصاغر سنا والأصاغر علما والمبتدعة والعقلانيون والضلال وعبيد الكراسي وعبيد الدنيا، فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. والحديث صحيح بالشواهد. يبقى إذن ذهاب العلم بموت إيه؟ بموت العلماء. تعال بقى طبعا الحديث له روايات، من حديث عوف بن مالك الأشجعي وعن أبي الدرداء وغيره، الحديث صحيح بالشواهد. تعال بقى للحديث الأخير عشان الوقت يكفينا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. يبقى خلي بالك، يعني إذن المصحف ممكن يبقى موجود في الأمة، بس إيه؟ المصحف، هات المصحف اقرأ يا عم، خلي المسلمين يقروا. فاهمين حاجة؟ 90% من المسلمين يقرأوا القرآن ومش فاهمين معناه، طلاصم بالنسبة له، مش عارفين حلاله من حرامه، مش عارفين العقيدة الصحيحة. قدام عينيهم 90% من الناس، ويطلع ناس كمان في صورة علماء ويقولوا لك اليهود والنصارى ما هماش كفار، اليهود والنصارى في الجنة، والقرآن نفسه اللي بيقروه ليل ونهار وهو حافظ الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث لثلاثة، صح؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى إيه؟ المسيح ابن الله. شوف، خلي بالك معاي أهو، الآيات كلها واضحة، فالناس بين أيديهم المصاحف والقرآن، ولكن معهم شيوخ الضلالة يضللونهم ويحرفونهم ويغيرون على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، ويميعون الدين ويذورون الحقائق والثوابت. يبقى إيه الفائدة من وجود المصحف بين الناس وهم لا يفهمون معناه؟ فأنت انت مطالب انك تتعلم القرآن والسنة بالفهم الصحيح، وتعلم أولادك وتعلم أهل بيتك زي ما بتجري وراء أكل عيشك، لأن دينك عرضك ولحمك ودمك. إن ضاع دينك ضاع إيه؟ ضاع كل شيء. تعال بقى الحديث الأخراني كده بسرعة، معلش كان فيه كلام كتير عايزين نقوله، ولكن أنا عايز أقفل باب العلم ده بهذا الحديث. الحديث رقم 111، رواه ابن ماجة في سننه والإمام الحاكم في المستدرك، وصححه الإمام الحاكم، ووفقه الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر والإمام البوصيري في الزوائد، وصححه الشيخ الألباني. فالحديث صحيح. صل على الحبيب محمد. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز معاي، شوف النبي بيقول ايه، الجهل هيوصل فين، شوف الجهل هيتنه يزيد واحدة واحدة، بحجة بقى ان الناس ايه مشغولة بايه، بيزنس، فلوس، لقمة العيش. الصحابة بقى، صحابة رضي الله عنهم، اتقطعوا من أجل هذا الدين. اتولع فيهم من أجل دين الله، فتحوا البلاد والعباد من أجل دين الله، تركوا الأوطان والبلاد من أجل دين الله عز وجل، مش من أجل الدنيا. ولذلك ربنا فتح لهم الدنيا كلها، صح؟ احفظ الله إيه؟ احفظ الله يحفظ، ولا ينصرن الله من ينصر، إنما احنا ما حفظناش عشان ربنا يحفظ. احفظ الله أي احفظ دين الله يحفظ. الأمة ما حفظتش دين الله، الأمة ضيعت القرآن والسنة جملة إلا قليلة. فشوف بقى الجهل بيزيد واحدة واحدة، وما بنجيش إلا على الدين. الدين هو المطي، الدين هو الهفي، الدين هو اللي ملوش لازم. مفكرين إن هم لما ييجوا على الدين ونغيروا الدين عقيدة وشريعة وأخلاقا الكفرة هيرضوا علينا وهيبقى فيه مودة ومحبة وأخوة والحياة هتمشي. بالعكس، إن تدمير أصول الملة تدمير للدين والدنيا وتدمير لكل شيء. خلي بالك، شوف سيدنا النبي محمد بيقول إيه، ده الجهل ده مصيبة. ولذلك كل ما بيحصل تزوير في العقيدة يخرج علينا الضلال والفرق الضالة والجماعات المنحرفة والمغالون في التكفير، يكفرون المحرفين والمبدلين، مع أنه لا يجوز هذا التصرع في التكفير إلا إن النتيجة سواد تبديل الدين وتغييره وتحريفه عشان نرضي الجميع ونجيب دين يعجب الجميع، يطلع لنا التكفيريين والدواعش من الجحور وتضيع الدنيا ويضيع الدين. فأعظم شيء لحفظ الأمة أن نحافظ على ثوابت الملة وأن نجعلها بيضاء نقية كما نزلت على قلب النبي محمد، وأن نجهر بالحق المبين، وأن نوضح التوحيد للناس، شاء من شاء وأبى من أبى. فيجب على العالم ألا يرضي إلا الملك، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إنما المشايخ بقى لهم يقول لك إحنا يعني بنصيغ الإسلام بصورة كده عصرية عشان نراضي الكل، ده دول عشان نحافظ على الدنيا. والله العظيم لا هيحافظوا على الدين ولا هيحافظوا على الدنيا، وهيضيعوا الدين وهيضيعوا الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى الحديث، حديث جميل قوي، يدرس الإسلام، هشرحه لك اهو، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة ما تغني عنهم، ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة، ثم ردد عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار. تعال على أول جملة كده، صلى على الحبيب محمد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. تعال نشوف معنى الجملة دي الأول. قال لك يدرس الإسلام من درس الرسم دروسا إذا عفى وهلك، ومن درس الثوب درسا إذا صار عتيقا واختفت ألوانه وخطوطه وبليا. الرسول بيقول لك إن الإسلام يدرس، يدرس يعني إيه؟ يعني تختفي أصوله وفرائضه وواجباته وأركانه وسننه ومعالمه كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب اللي هو إيه؟ النقوش والخطوط. انت لما بتجيب جلابيه جديده، صلى على الحبيب، لما بتجيب جلابيه جديده النقش بتاعها بيبقى عامل ايه؟ زاهي قوي، الخطوط واضحه والالوان واضحه. طب لما تغسلها 100 مره بيحصل ايه في الخطوط؟ تبدا تبهت تبهت تبهت تبهت لما الخطوط والنقوش ما تبقاش باينه. فسيدنا النبي محمد بيقول لنا الإسلام من كتر الجهل هيتنه يختفي وتختفي معالمه بسبب الجهل، تختفي أصوله وفرائضه وأركانه وسننه، لدرجة أن يجي يوم الناس ما تبقاش عارفه أن في صلاة، مش هيبقى في صلاة خالص. بس دي في آخر مرحلة بقى، يعني الجهل بيبدأ واحدة واحدة واحدة، والكلام ده حصل من بعد موت النبي محمد كما قال العلماء، بس على مراحل. آخر مرحلة بقى إنه لا يبقوا لا فيه صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا عمرة، ولا يعرفوا واجبات ولا أركان ولا سنن ولا أي حاجة إلا هي كلمة واحدة لا إله إلا الله. بس المرحلة دي إمتى بقى يا حضرات؟ قال لك المرحلة دي اللي هي المرحلة النهائية هتبقى بعد الخليفة، وبعد نزول سيدنا عيسى من السماء وموت سيدنا عيسى بعد كده، وبعد كده ينتشر الجهل ويرتفع القرآن من المصاحف. الناس تيجي بالليل تقوم الصبح تلاقي المصاحف ورق أبيض ما فيش فيه أي كلمة، وبعدين ينتشر الجهل في الأمة جدا، ولا يبقى إلا طائفة مؤمنة تأتي ريح لينة فتقبض أرواح المؤمنين، ويبقى على الأرض شرار أهلها وعليهم تقوم الساعة. يبقى الجهل بياخد ايه؟ مراحل. زي دلوقتي كده في ناس كتير ما تعرفش عن الإسلام أي حاجة، كل يوم بتختفي أشياء، كل يوم بينتشر الجهل بين الناس. لكن الجهل الأكبر الذي لا رجعة بعده، وإن الناس لا تعلم من الإسلام إلا كلمة واحدة، هذا يكون قبل قيام الساعة وبعد ظهور الخليفة وسيدنا عيسى عليه السلام. يبقى يدرس الإسلام يعني إيه؟ والمراد أن معالم الإسلام تختفي كما تختفي خطوط الثوب الجديد من كثرة الغسيل، وتنمحي آثاره وأقلامه وأحكامه كما تمحى نقوش الثوب المرسوم فيه، حتى لا يعرف الناس في ذلك ما الصلاة والصيام والزكاة والحج. الجملة الثانية النبي بيقول إيه؟ حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، نسك اللي هو الحج والعمرة، ولا صدقة يعني ولا زكاة. كلام ده امتى بقى؟ لا ده في آخر الزمن خالص. لا يدرى صلاة ولا، لأن احنا دلوقتي في صلاة، لا ده أيامها بقى بعد ما سيدنا عيسى ينزل ويقضي المدة بتاعته، وبعد كده ينتشر الجهل تاني ويرجع أهل الأرض إلى الجهل ثم إلى الكفر. المسلمين اللي موجودين في الأرض هيبقوا مش عارفين إلا كلمة واحدة اللي هي لا إله إلا الله، وهتيجي رحلة لينا تقبض أرواح المؤمنين، ويبقى على الأرض شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. الجملة الثالثة بقى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرى على كتاب الله، خلي بالك بقى، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يعني الناس في ليلة من الليالي تقوم الصبح تفتح المصاحف تلاقي ايه؟ تجد اوراقا لا كتابة فيها. بس الكلام ده امتى بقى؟ بعد موت سيدنا عيسى عليه السلام. بعد كده بقى القرآن ارتفع من المصاحف، قال لك وتبقى طوائف من الناس لسه مسلمين، هم حالهم ايه بقى؟ الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقوله. يبقى ما يتبقاش من الإسلام إلا إيه؟ كلمة. الناس لا بتصلي ولا مساجد، ولا فيه مساجد، ولو فيه مساجد محدش لا بيأذن ولا حد بيصلي ولا حد بيصوم ولا حد بيزكي ولا حد بيحج ولا حد بيعتمر، ولا يعرفوا أي حاجة عن الدين إلا هي كلمة. وبيقولوا إن إحنا أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة فنحن نقولها، ده دي بعد موت سيدنا عيسى وانه يدفن بجوار النبي محمد بمدة من الزمن. الناس بقى ترجع للجهل تاني ومن الجهل للكفر، والقرآن يرتفع من المصاحف فلا يبقى في الأرض إلا الكفر وقلة من المسلمين، وتأتي الريح اللينة فتقبض أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. النقطة بقى المهمة، الفايدة المهمة قوي، هناخد فايدتين اتنين لابد منهم في الحديث. فسيدنا صلة ابن زفر ده من كبار التابعين بيسأل سيدنا حذيفة، حذيفة صحابي، فبيقول له ايه؟ فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة، يعني سيدنا صلة بيقول له يا حذيفة طب وهي كلمة لا إله إلا الله وهم لا بيصلوا ولا بيصوم ولا بيزكوا ولا بيحجوا ولا يعرفوا أصلا إن فيه صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا أي حاجة، هم بيقولوا لا إله إلا الله، هتنفعهم وما تغني عنه؟ فسيدنا حذيفة أعرض عنه، اداله ظهره يعني. سألوا السؤال تاني فأعرض عنه، سألوا السؤال تالت فقال له سيدنا حذيفة: تنجيهم يا صلة، تنجيهم من النار. كلمة ايه؟ لا إله إلا الله، لأن سيدنا النبي محمد قال من قال لا إله إلا الله ايه؟ دخل الجنة. بس خلي بالك هنا كلمة تنجيهم لها معنيين، يعني تنجيهم أولا فلا يدخلون النار أبدا، أو تنجيهم من الخلود في النار، يعني يدخلوا النار وبعدين يخرج يتعذبوا شوية بسبب ما قصروا فيه ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة. اللفظ يحتمل، لكن في النهاية لا إله إلا الله تنفع صاحبها يوما ما دام قد قالها بيقين واعتقاد. هتنفعه حتى لو دخل النار، فإنه لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله موقنا بها معتقدا بمعناها. خلي بالكم معاي، دي أول فائدة من الحديث، أن لا إله إلا الله تمنع من الخلود إيه؟ خلي بالكم، لا إله إلا الله تمنع من الخلود في النار. الفائدة الثانية وهي أن الإنسان يعذر بجهله إذا كان لم يقصر في طلب إيه؟ في طلب العلم. يعني إنسان ما قصرش في طلب العلم وجاهل. الظاهر إن الناس دول في آخر الزمن بعد موت سيدنا عيسى الناس دول ملاقوش إيه؟ ملاقوش علماء. العلماء راحوا فين؟ ماتوا، لأن موت العلم بموت إيه؟ بموت حملات. طب افترض إن العلماء كلهم مات، أو بقي قليل من العلماء، بقي قليل من العلماء، ما يقدروش ينتشر في الأرض كله ويعلموا كل الناس، ففيه طوائف من الناس ما وصلهمش العلم الشرعي. الناس اللي ما وصلهمش العلم الشرعي وما لقوش حد يعلمه، يعذرون بجهلهم أم لا يعذرون؟ يعذرون بجهلهم. الدليل على كده الحديث ده هو. ليه؟ لأنهم لا يدرون ما الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا لا يدرون، يعني العلماء ماتوا وما لقوش حد يعلمهم. فمن لم يجد من يعلمه ولم يقصر في طلب العلم فإنه معذور به، معذور بجهل. أما من كان العلم بين يديه وأمام عينيه لكنه أعرض عنه وتركه زهدا فيه فهذا إيه؟ لا يعذر بعلم، لا يعذر بجهله. واحد لسه داخل الإسلام جديد، واحد لسه هو النهاردة لسه بينطق بالشهادتين، ما يعرفش بقى أن الزنا حرام، أن كذا حرام، فهو نطق الشهادتين وراح زنى. فقلنا له ازاي تزني؟ ده الزنا حرام. قال ما اعرفش، ما احنا عندنا الزنا حلال في دول اوروبا. هذا معذور بجهله، لانه لسه حديث عهد بالاسلام، او نشأ ببادية بعيدة عن ايه؟ على عن العلماء. يبقى يعذر في عذر بالجهل. الحديث ده هو يثبت قاعدة العذر بالايه؟ بالجهل. وده في تفصيل لشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وللعلماء، وده بيرد على الناس اللي هم ما بيعذروش بالجهل خالص، لا في عذر بالجهل، وهذا الحديث يثبته، لأن الرسول سيدنا حذيفة قال إيه؟ تنجيهم يا صلة، مع أنهم لا بيصلهم ولا بيصومهم ولا بيزكهم ولا بيحجهم، بس ما لقوش حد إيه؟ يعلمهم، فدول معذورين بإيه؟ بجهلهم. إنما مين اللي ربنا هيأخذه ويحاسبه على تقصيره؟ من وجد العلم وأعرض إيه؟ وأعرض عنه، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر ذكر، يعني لا أحد إيه؟ يعلمه ويذكره. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، يعني لا العلماء والدعاء بيعلموه وهو يسيب العالم ويسيب الشيخ ويدخل على المواقع الإباحية طول الليل، يقابله الشيخ يلغيه، يقابله الرقاصة يسمعه. طب ده يعذر بجهله؟ ده جاهل يعذر بجهله يا حضرات؟ لا، ما يعذرش بجهله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. ربنا سماهم إيه؟ سمى المعرضين مجرمين. فإذا ده حديث عظيم جدا يا حضرات، فاحرصوا على العلم، تعلموه وعلموه نساءكم وأبناءكم وبناتكم، وحافظوا على دين الله حتى يحفظكم ربكم.